تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ صدق الله العظيم. زاد لا ينفد ومدد لا ينقطع وجواب لا يخلق على كثرة الرد، ذلك هو القرآن الكريم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا وإياكم إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب، ونحن هنا على الهواء مباشرة في مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها بمدينة القاهرة لنقل صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، شهر شوال الذي نعيش أيامه هو شهر حساب النفس، يقف فيه المسلم وقفات مع نفسه ويراجع فيها سجله وينظر فيما قدم، هل أدى واجبه وأراح ضميره وأرضى ربه فأصبح من حقه أن يفرح. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. إنها الفرحة الكبرى التي عبر عنها القرآن الكريم في قول ربنا تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالله يأمرنا دوما لصالحنا بالعدل حقا وبالإحسان أوصانا. الله ربي له الطاعات قد وجبت، وللرسول وذي عدل لدنيانا. سيروا إلى الله بالطاعات أجمعها، وقدموا الصدق والإخلاص برهانا. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن ربنا بميلاد فجر جديد، نبقى وإياكم مع المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر. لا إله إلا لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا وحسن لقاك ولطفك في قضاك يا رب. محب الله لا تؤويه دار ويكره أن يكون له ديار. محب الله محب ويكره أن يكون له ديار. صبور صبور في قيام الليل حقا وصوام إذا طلع النهار. محب الله لا تؤويه دار ويكره أن يكون له ديار. صبور في قيام الليل حقا وصوام إذا طلع النهار. ينادي ربه والدمع جاري إلهي إلهي إلهي. ينادي ربه والدمع جاري

فقد أصبح حرا من تكاليف الصوم ومستلزمات العبادة الجادة الآمرة بالتقوى، والتي تحض على الخير وترك وساوس الشيطان. فالمسلم الجاد والناجح في هذه الحياة هو المنتصر على نوازعه بمواصلة الجهد والمثابرة على ما كان عليه في رمضان من عبادات خالصة ومعاملات صادقة طوال العام. فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وإن كثيرا من المسلمين يداومون في رمضان على تلاوة القرآن الكريم بهمة وعزيمة، ثم تفتر عزيمته بعد رمضان، وهذا ليس من أخلاق المسلم. فمن مميزات رمضان أنه يربي الإرادة الإلهية، وأنه يربي الإرادة القوية والعزيمة الصادقة في نفس الصائم الصادق في صومه. ونحن محتاجون إلى هذه العزيمة والقوة الدائمة والمستمدة في غير رمضان. والعبادات في الإسلام إخوة الإيمان تطهر القلوب وتنهى عن الفحشاء والمنكر، وتبعث في النفس الخشية من علام الغيوب. وهذه هي أخلاق رمضان التي يجب أن تستمر بعد رمضان وطوال العام. أيها الإخوة المؤمنون، وماذا بعد رمضان؟ سؤال لا بد أن يجيب عليه كل مسلم ليعيش بأخلاق أهل الإيمان بعد رمضان، ليحافظ على البذل والعطاء كما كنا في رمضان، ولنحافظ على تلاوة القرآن الكريم وصيام 6 من شوال، ولنتصدق بالليل والنهار، ولنداوم على الصلاة. فذلك ديننا الذي ارتضاه لنا ربنا، وإسلامنا الذي نعيش به على مدار حياتنا. أيها الإخوة المؤمنون، هذه تلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ متولي الصعيدي. هذه التلاوة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم